فأنا أرى يعني أخيرا وهو الذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائلين هل الله جسم ولا غير جسم؟ نعم ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى. نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى في هذا المعنى إيش؟ ليس بجسم. وإن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نسلم من إرادات كثيرة سواء أورادها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان عليه. نعم. أي إذا كان الشيء مشتقا فهو دائر بين أن يكون اسما أو يكون صفة، يعني مجرد أن يوصف بهذا الوصف. أما إذا كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما، مثل إرادة الله مشيئة الله، هذه لا يمكن أن تكون اسما لأنها وصف. ومن ذلك قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. وقد يراد نعم هذا هو فالفرق بين الاسم والصفة، إذا كان المضاف إلى الله صفة فإنه لا يكون اسما، وإذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر. فلو قلت إن الله متكلم ما نقول المتكلم هذا اسم من اسماء الله، لكن يقول هو خبر ووصف لله عز وجل. نعم. أما علومه بصفاته فقد أجمع كل مسلم ولو مبتدعا على أنه علي بصفاته وأن صفاته فوق كل شيء، ما عدا أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق. لكن المعركة الدائرة بين أهل التعطيل وأهل السنة الذين يقودهم الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح هو العلو بذاته. هل الله علي بذاته أو لا؟ نقول إن الله علي بذاته جل وعلا، علي بذاته. وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أنواع الأدلة كلها دلت على علو الله بذاته. أما الكتاب فما أكثر ما يصف الله نفسه بأنه علي وأنه الأعلى وأنه فوق عباده وأن الأشياء تنزل من عنده وما أشبه ذلك وتصعد إليه وترفع إليه، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عالم بذاته كذا يا حامد. طيب أما السنة فقد اشتملت أنواع الأدلة، أنواع السنة يعني أنواع الدلالة من السنة اتفقت على علو الله. السنة القولية والفعلية والإقرارية، عرفتم؟ السنة اتفقت بجميع أنواع الدلالات على علو الله بذاته. القولية، والثاني والثالث الإقرارية. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وجه الدلالة أنه وصف الله بأنه الأعلى حين كان الإنسان الساجد هو الأسفل. أعلى شيء في الإنسان الأخ؟ لا، أين؟ أي الرأس الذي منه جبهة، أين يضعه الساجد؟ في الأرض موازيا لقدميه. ففي هذه الحالة التي وضع الإنسان نفسه في أسفل شيء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. أما الفعلية فإنه خطب الناس في يوم عرفة وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليها، فيشير إلى من؟ إلى الله. وهذه دلالة فعلية، سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء. أما الإقرارية فإن جارية معاذ بن حكم سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على قولها في السماء وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه سنة إيش؟ إقرارية. هذه دلالة الكتاب والسنة على علو الله. أما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم ما قال منهم أحد إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على أنهم إيش؟ على أنهم قالوا بها وأن هذه عقيدتهم، فيكون في هذا إجماع من السلف على أن الله تعالى عالم بذاته. وهذا وطريق إثبات الإجماع بهذا الوجه يعتبر من أحسن ما يكون. يعني لو قال قائل أرونا حرفا واحدا عن الصحابة والتابعين أنهم أثبتوا علو الله بذاته، نقول لا حاجة إلى النقل، هم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة. هل أحد منهم قال إن الله ليس فوق سماواته؟ لا. وهذا كما قال شيخ الإسلام كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماء، وحينئذ يكونون مجمعين إيش؟ على مقتضى هذه الأدلة وهو أن الله بذاته في السماء. أأما العقل فيقال ماذا تقول أيها المنكر لعلو الله؟ هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ نعم طبعا بيقول صفة كمال، كل يعرف أن العلو صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهل الرب موصوف بالكمال؟ نعم، هو أصله لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما يدعي. إذن ثبت له صفات العلو، لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. الفطرة تجد العجوز التي لم تدرس العقيدة الوسطية ولا عقيدة الطحاوي ولا الإبانة ولا غيرها إذا دعت ربها عز وجل وين تروح؟ نعم تقول يا رب، نعم ولا يا رب فوق، يا رب فوق، دليل فطري ما يحتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم، عرفتم؟ ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه يقرر أن الله لم يستوى على العرش، ينكر استوى الله على العرش لأنه من الأشعرية، قال له بل أبو الأعلى الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. عارف يعني عابد، يعني عابدا، ما قال يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو.

نحن، ما هو معنى أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض يمشي فيها، سيروا على الأرض. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، وإذا جعلت فيه بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله إيش؟ في جوف السماء ولا فوقها؟ فوقها. طيب، أو نقول جواب آخر أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف هذا سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، قلنا مرحبا. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والسماء من أين نازل؟ من السحاب. والسحاب هو السماء ولا مسخر بين السماء والأرض؟ كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو، وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو، في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. انتهينا من الجواب على هذه الآية، هاتين الآيتين. أما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، مستحيل. شخص واحد في مكانين في آن واحد مستحيل. لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني أن امرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما مكة وإما المدينة. وهو الذي في السماء إله كذلك، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح. ولذلك وهو الذي في السماء إله، ما قال في السماء فقط، وفي الأرض إله، ولم يقل وفي الأرض فقط. الآية الرابعة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نقول الجواب فيها من وجهين، إما أن نجعل الله متعلق بها في السماوات وفي الأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلالة. أو نقول وهو الله في السماوات ونقف ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون قوله في الأرض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه لسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تتم الأدلة، ويبقى العلو الذاتي ثابتا بكم دليل؟ بخمسة أدلة، جنسا أو فردا؟ جنسا، لأن دلالة القرآن والسنة لا تحصى. خالف في العلو الذاتي طائفتان، طائفة قالوا إنه في كل مكان، إنه في كل مكان بذاته والعياذ بالله، فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الأماكن المحترمة وفي الأماكن القذرة وفي كل مكان. كيف؟ هل هو يتجزأ أو هو متعدد؟ لأنه لازم على قوله إنه في كل مكان إما أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا، ولا يكون متعددا، أو يكون متمزقا في الواقع. إذا قلنا الآن هنا في المسجد وهناك في السوق، بيننا وبين السوق جدران، معناها مزقت. أو تقول إنه حال في الجدار أيضا، في الطين واللبن والحديد وما أشبه ذلك. لهذا القول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول إنه أقبث من قول النصارى. النصارى خصوا الحلول بعيسى بن مريم، خصوه بعيسى بن مريم فلم يجعلوه في كل مكان، ثم خصوه بمكان طاهر من أولي العزم. وهؤلاء قالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فأيهما أخبث؟ الظاهر أن الصبي إذا قلت له آخر كلمة فهو معك، تقول أحب لك الحلاوة ولا التمرة؟ قال التمرة. أحب لك التمرة ولا الحلاوة؟ قال الحلاوة. على الأخير، فالمهم الآن نقول أيما أخبث، حلول هؤلاء أو حلول النصارى؟ حلول هؤلاء أخبث، لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاهر. طيب، أقول هؤلاء القوم يقولون إن الله بذاته في كل مكان. قول آخر قالوا لا يجوز أن تصف الله بأنه في مكان إطلاقا، لا تقل في السماء ولا في الأرض، لا في السماء ولا في الأرض. وين؟ قال ولا متصف بالعالم ولا منفصل عنه. كيف؟ قال ولا مجانب ولا محايد، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. وين راح؟ قال لا تصف بأي وصف من هذا. فلهذا جعل الله تعالى عدما، حتى قال بعض العلماء لو قال لك قائل صف للعدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة من هذا الوصف. واضح يا جماعة؟ فالحمد لله الذي هدانا، نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنى وذاته. فإن قال قائل تنطعتم حينما قلتم إن الله علي بذاته، بذاته ما الذي جاء لنا بذاته؟ هذا تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فقلنا إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهم الذين يقولون إن الله ليس علي بذاته. نقول بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجون إلى هذا القول ما قلناه، لاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. لكن ماذا نقول بدفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل؟ فنحن نقول بذاته ضرورة، كما قلنا استوى على العرش، بعض السلف قال بذاته وبعضهم أنكر هذا، قال ليش تقول بذاته؟ فأقول أنا ما قلت بذاته تنطعا، قلت بذاته ردا لقول من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء. النزول لأسماء الدنيا، بعض العلماء قال ينزل بذاته، فقال آخرون هذا تنطع، ليش تقول بذاته؟ ما قال الرسول ينزل بذاته. قلنا نعم، الرسول ما قال ينزل بذاته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل. فالصحابة لما قال لهم رسول الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ماذا فهموا؟ أنه ينزل، أن الله هو اللي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول بذاته. لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا، أو إن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطررنا إلى أن نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر وليس تعنتا. وقد قال الشاعر الحكيم البس لكل حالة لبوسة، كل إنسان مخاطب بما يعرف. المهم الآن تبين بارك الله فيكم أن الله تعالى عال بذاته وصفاته على جميع الخلق، والأدلة كثيرة، وقد ذكرنا لكم مجملها، وأنها تنقسم إلى خمسة أنواع لا خمسة أحاد: القرآن، السنة، الإجماع، العقل، الفقه. ثم استدل بقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي صفة، صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فإن ذلك لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية ولا ذاتية؟ كلاهما معنوية ذاتية. وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكم والحكمة. هل شرحنا لكم ذلك من قبل؟ أي طيب، الحكيم ذو الحكم والحكمة. أما قولنا ذو الحكم فمعناه أن الله له الحكم، كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون. وأي حكم؟ حكم الله، حكم الله نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يحكم هنا حكم كوني، أي يقدر لي ذلك. وأما الحكم الشرعي فمثاله قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي حكمه الشرعي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحاكمين شرعا أو كونا؟ كونا وشرعا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما شرعا. على كل حال الحكم كوني وشرعي. الحكمة تكون في الكون، في الحكم الكوني، وتكون في الحكم الشرعي. ما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تماما، سواء كان هذا الحكم كونيا أو كان شرعيا. فما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء موضعه بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه هنا. هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه فيه. ثم اعلم أن الحكمة نوعان: نوع حكمة كون الشيء على هذا الوجه، والنوع الثاني الغاية من هذا الشيء. الأول كون الشيء على هذا الوجه، والثاني الغاية منه، الغاية منه. أنتم معنا؟ فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء. لماذا كان الآدمي قائما على قدميه ورأسه فوق وكانت البهائم بالعكس؟ لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهلم جرا؟ لماذا؟ هو موافق تماما للحكمة. ثم الغاية منه ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هي ثمرة من ذلك؟ وأضرب مثلا بالصلاة. الصلاة كونها على هذا الوجه حكمة: قيام ثم ركوع ثم خرور للسجود، هذه حكمة. ينتصب الإنسان أولا ثم يكون بين القعود والانتصاب في الركوع ثم يسجد. ولماذا كانت تقطع على وتر؟ لأن الله تعالى وتر. ما الغاية من هذه الصلاة؟ تكفير الخطايا. إذن فالحكمة لها متعلقان: المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوجه، والثاني الغاية منه. انظر إلى المطر. المطر الآن يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة لا شك. لو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد أعلى الجبال منه، أليس كذلك؟ ولو كان يصب صبا كأفواه القرب لتهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء رذاذا ومن فوق من أجل أن يشمل إيش؟ كل الأرض. وجاء رذاذا لئلا يضر. ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة، مو الإنبات فقط، الشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نبات الأرض والشرب وزوال الغبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. فصار الآن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، والحكم إما كوني وإما شرع، والحكمة إما في الغاية وإما في الصورة. في الغاية ثمرات، في الصورة كون شيء على هذا الوجه. هذا هو معنى الحكيم. وقوله تعالى الخبير يعني العليم، لكن الخبير أخص من العليم لكونها تتعلق ببواطن الأمور وخفاياها، فهي أخص من العلم، والله أعلم. نعم. رأية وصورية. نعم. شيخ يعني ما يكفي مثلا لنا أن نقول حكمة وندخل يعني الصورة والغاية فيها واحد؟ لا. يعني لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة، لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة لهذه الصورة المعينة هذه حكمة. شيخ يعني هل يلتمس لنا دليل يعني؟ الواقع. الواقع. حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراتية حكمة أخرى. يعني الفائدة تقصدها؟ الفائدة على شأن نعرف أن حكمة الله واسعة، وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت، بل على صفة مربوطة مناسبة. انظر الآن الوضوء مكفل للخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال السبرات أشد وأكثر، إذا التناسب. نعم. شيخنا مرة ناقشت في المدينة بواحد، قال لي أنتم تكفرون. مكاتب في المدينة إيش؟ ناقش واحد. ناقشك في أي مدينة؟ في المدينة الجامعة الإسلامية. أي مدينة؟ مدينة النبوية. لا. مدينة النبوية. المدينة النبوية. تمام. قال لي أنتم تقولون الله أعلى كل شيء، يعني استوى على شيء أعلى من كل شيء. وتقول ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل ينزل الى سبعة ايام. اذا انما ينزل سبحانه وتعالى عرش بينك. العرش فوق. قال لي اذا انما لو يبقى عرش فوق الله كيف يكون الله عليه ينزل؟ لا لا. نقول مساله انه يبقى على العرش او ياخذ منه العرش، هذه مساله لا نبحث فيها. لأن الرسول قال إن الله، لأن الله قال في كتابه إن الله استوى على العرش، والرسول قال إن الله ينزل، فكيف ينزل ما نتكلم، ما نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ما نتكلم. عرفت؟ مع أن الصحيح أن العرش لا يخلو منه وهو نازل، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حالة من الحالات، والرسول أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يقل يخلو منه العرش. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية أن علماء السلف اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، منهم من قال يخلو، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال نسكت. عرفت؟ وعندي أن السكوت أسلم، لكن إذا كان لا بد لنا أن نقول فنقول إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حال من الأحوال، وأخبرنا الرسول أنه ينزل، ويمكن أن يجمع بين الاستواء على العرش والنزول، لأن الله ليس كمثله شيء. وهؤلاء القوم الذين يجادلون في مثل هذه الأمور ما ضرهم إلا كونهم يحكمون العقل فيما يتعلق بصفات الله، وإلا لو سلموا للنقل لسلموا من العناء، لكن تورطوا وجعلوا مدار الإثبات والنفي هو العقل. حتى قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم اتفقوا على أن ما أثبته العقل لله وجب إثباته سواء كان موجودا في القرآن والسنة أو لا. شف. واتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجودا في القرآن. عرفت؟ ثم اختلفوا فيما لم يقتض العقل إثباته ولا نفيه، فمنهم من قال يجب نفيه لأن العقل لم يثبته، ومنهم من قال يجب التوقف لأن العقل لا يثبته ولا ينفيه. فصار الآن مدار إثبات الصفات عندهم هو العقل، ما أثبته العقل وجب. يلا عبد القادر، وجب أن يثبته وإن لم يوجد في القرآن والسنة، وما نفاه العقل وجب إيش؟ ما نفاه العقل وجب إيش؟ ولو وجد في الكتاب والسنة، وما لم يقصد العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه وقال لا يجب أن ننفيه لأن العقل لم يثبت. ومنهم من توقف وقال ليس لنا أن نثبته لأن العقل لم يثبت، وليس لنا أن ننفيه لأن العقل لم ينفي. هذه هي الطريقة، طريقة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيرهم. عرفت؟ طيب أيوه. نعم. ولا دليل عندكم على تعيينه نوع الوزان. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، هذا إشارة توحيد. نعم. إشارة جهة، لأن الإشارة يقتضي منه يعني رؤية المشير المشار إليه، والله تعالى لم يرى في ذلك الوقت. نعم. كيف يشير إليه؟ أما الأول فنقول من قال لكم من المراد علو الصفة؟ من قال؟ سبحان ربي الأعلى مطلق. ويناسب نزول الإنسان الحسي العلو الحسي لا شك، هذا المناسب. وأما إشارة التوحيد فأين التوحيد؟ هل قال لا إله إلا الله حتى يوحد؟ ما بدأ ولا قال، قال اللهم اشهد. وأما كون المشار إليه لا يشار إليه إلا إذا رؤي فهذا غير صحيح، فالله تعالى يشير للقرآن بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير لأشياء كثيرة إنما تفهم وهي لا ترى. نعم. الحكمة الله سبحانه. الوقت. طلب من الله أن يجعل طلب من هذا الدين صرحا لعبده بكل أسف، فكان يعتقد أن الله. لا يا أخ عبد الله، يا هذا تهكم ليموه على قومه، ولهذا قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. تمويه يعني مثل ما نقول نتنزل مع الخصم. لكن مع ذلك فرعون مقر بالله عز وجل، قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا. وش قال في مقام المناظرة؟ لو كان عنده رب لرد عليه. وفي المناظرات الأخرى التي في الشعرة وهي أطول، آخر ما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما فيه إلا التوعد والإرهاب، ما عنده دليل. أنت الوقت يقول الحجاج ما سؤال. نعم ما سؤال. إيش معنى في ظله؟ أي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقة الله، يتعين هذا المعنى، وذلك لأن يوم القيامة ما فيه بناء صنعه الآدمي يستظل به، ولا في الشجر يستظل به، ولا جبال يستظل بظلها، ولا شيء، ما فيه إلا ظل يمن الله به على من يشاء من عباده. عرفت؟ أين يخلق الله ظلا؟ لأنه لا يمكن أن نقول إنه ظل الله، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يحول بين الشمس وبين الناس، ولا ظل العرش حتى ظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب لأنه ربما يكون جزء من العرش يظل، لكن هذا ليس بصحيح لأن العرش فوق المخلوقات. فتعين أن يكون مراد ظل يخلقه الله، لأنه ليس هناك ظل مصنوع. وجاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تتصدق على مسكين يطرق الباب، فطرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري، فأخذ ثوبا من البيت وأعطت رقت لحاله فأعطت كما رقى أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان. أعطته ثوبا وأعطته ثلاث ثمرات. وكان زوجها نائما في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة فروق، فرأى ثلاثة تمرات جاءت فسدت هذه الفروق، فتعجب وانتبه من نومه منذعرا، وقص على زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وثمرات. فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم. الله أكبر، نبهه الله. وهذا مصداق الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نعم نعم. ترجع إلى المخلوق والخالق، أما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحته، وأما رجوعها الخالق فلبيان كمال صفته وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وفي آية أخرى وما بينهما إلا بالحق، وفي آية ثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحكمة تعود للخالق وللمخلوق. نعم. من الدليل العقلي قلنا أن العلو أول ما نخش نقول لهم أن العلو ثم صفة كمال ونقص. نعم. العقل يقول بأن صفة كمال. نعم. لكن هم يقولون أن لو قلت العلو هو صفة نقص لا عز وجل. لأن يقولون أنك طلعتهم في جهة واحدة. لا أبدا، إحنا نقول هو في جهة ومحيط بكل الجهات، لأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحد، والعلو العلو المطلق فضى ما في شيء يساوي ولا يحاذي، فضى ما في شيء، والفضى كما قال الشيخ الإسلام هو حقيقة، الفضى عدم، ما في شيء موجود إلا الله عز وجل. نعم. أصلا ليس في السماء في نفس السماوات هذه السبع أبدا، هو فوقها، ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل إن في السماء بمعنى على السماء، أو في السماء في العلو، العلو الذي ما هي بالسماوات الأجرام، ولا معلوم ما يجوز أن نعتقد أن الله تحيط به السماء، بل وهو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتقر للعرش، بحيث لو زال العرش لا سقط كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لسقط. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، رددنا على السلمي الذين يقولون بأن الله في السماوات بذاته وفي الأرض بذاته. نعم. وعلى الأشعرية الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، بأن الله إما أن يكون متعددا أو أن يكون متجزا إذا يعني قلنا بقوم، فلماذا نقول أيضا بهذا القول أو بهذا اللازم في كونه يحبي على العرش بذاته وينزل في السماء الدنيا بذاته؟ نعم. هو لولا أن الرسول قال ينزل ما قلنا، لكن هل قال الرسول يوم من الايام ان الله بذاته في كل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا ننكر. مقتضى الايه من الارض ايش؟ نعم. يقولون ان الله في الارض ايضا بذاته. ما لان هذا قيد اله، وهو الذي في السماء اله، فالوهيته في السماء ما اطلق ايضا ما انا ما كنت لازم ان يكون مخالطا لها كما يقال في تاتي المعيه ان شاء الله، لكن لا باس ما دام قلتها، كما يقال القمر معنا وهو في السماء، هذا التعبير سائر في اللغه العربيه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه. نعم. اولا هذه اللفظه في ثبوتها نظر، هذه في دوله الارض ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص يعلم احوالهم ويسمع احوالهم ويرى افعالهم ويبدئ امورهم يرزق الفقير ويدعو الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حقيقه وان كان فوقهم على عرشه حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف ايات العلو العام ذكر العلو الخاص، ذكر العلو الخاص. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. العلو الخاص هو الاستواء على العرش، هذا العلو الخاص، الاستواء على العرش. دليله قوله ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها أتم الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس، وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس؟ قلنا إنه بالتقدير، لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات، وهذان اليومان ليس فيهما شمس، فيقال إن هذا بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم، ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت، الواجب علينا السكوت. إذا قيل هل الله استوى على العرش، هل الله كان مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب الله أعلم، لكن بعد خلقها استوى، أما قبل خلقها فالله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي على عليه. واعلم أن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه، الوجه الأول مطلقة، والثاني مقيدة بعلى، والثالثة مقيدة بإلى، والرابعة مقرونة بالواو. هذه على أربعة أوجه: الأول إيش؟ مطلقة، والثاني مقيدة بعلى، والثالث مقيدة بإلى، والرابعة مقرونة بالواو. الرابع مقرونة بالواو. فإذا جاءت مطلقة صار معناها كمال، ومنها قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في خلقته وعقله. والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. والثالث مقيد بإيش؟ بإيش؟ ثالث بإله، فتكون بمعنى القصد. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. والرابع أن تكون مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، كقولهم استوى الماء والخشبة، والخشبة استوى الماء والخشبة. هذه ذكرها النحويون في التمثيل لواو المعية. معنى استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة، والخشبة هي تكون في أعلى البئر، فهذه أربعة أوجه ترد عليها استواء، ولم ترد استواء مقترنة بعلى بمعنى غير العلو، لكن ورد عن السلف أن بعضهم عبر بقوله استوى على العرش ارتفع، وارتفع بمعنى علا، وبعضهم قال استوى العرش صعد عليه، وصعد بمعنى صعد على الشيء يعني على عليه، فهذه ثلاث كلمات بمعنى واحد. وبعضهم قال استوى على كذا استقر لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي استقرتم. فهذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إنها وردت عن السلف، لكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى على، والاستقرار شيء آخر شيء زائد على العلو. فلو أن اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا، وإن قلنا على واستقر فلا مانع إن شاء الله. طيب استوى على العرش، يقول واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. شوف علو خاص، علو خاص، لأن لدينا علوين عام وخاص. العام علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدم وغير ذلك، وقد دلت عليه آيات إيش؟ آيات العلو كما سبق. علو خاص وهو علوه على العرش وهو استواؤه عليه. ويظهر لك ذلك بالمثال مثلا إنسان على كرسي في السطح، هناك علو عام وهناك علو خاص. كونه على الكرسي هذا خاص بإيش؟ بالكرسي. وكونه عالٍ على البيت كله هذا عام. علو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش خاص. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على السماء، ولا أنه استوى على المخلوقات، بل نقول استوى على إيش؟ على العرش خاصة. ولهذا قيد بقوله علو خاص. ثم هل نحن نعلم كيفيته؟ لا، كيف لا؟ لا نعلم كيفيته. ليش؟ لأن هذا من أمور الغيب، وقد أخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه. أعد التعليل. أي نعم. نعم، وهو من أمور الغيب، فيجب علينا الوقوف على ما ورد. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا حصل لمالك؟ الرواية تقول إنه أطرق برأسه حياء وخجلا، وقام يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه كيف استوى، فأنطقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات، فقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير والاستواء غير معلوم. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك، أو ما أراك أي ما أعلمك، إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه سأل عن كيفية الاستواء. نرجع إلى هذه الكلمات فنقول: روي هذا النقل بلفظ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا نقل للنص بالمعنى، وإلا فإن المنقول بالسند الاستواء غير مجهول، والمعنى أنه معلوم في اللغة العربية. وش معنى استواء على كذا في اللغة العربية؟ على عليه. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. واضح؟ يعني مهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا. والله لو قيل لك أن فلان مستوى على سريره في بيته الآن تستطيع أن تتصور كيفيته؟ نعم ما تستطيع، ما تقدر تقول والله متكي قال كذا، نعم ولا قال كذا، تستطيع ولا ما تستطيع؟ هذا وهم بشر وعندك في الأرض، كيف بالخالق عز وجل؟ هل أحد يستطيع أن يكيف استواءه على عرشه؟ والله من ادعى ذلك فهو كاذب راجم بالغيب. والإيمان به واجب، به أي بالاستواء، بالاستواء على أنه غير مجهول وأنه العلو، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته بدعة. لماذا كان بدعة؟ لوجهين: الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين، سؤال عن عقيدة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية الاستواء، مع شدة حرصهم عما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم من وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه، ولم يأتي مثل هذه الإرادات إلا من إلا من الخلف الخالفين. نعم، فعلى هذا نقول إن السؤال عنه بدعة، لأنه لم هات الفعل لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه، مع قوة الداعي وعدم المانع. طيب، الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله وجب الإيمان به. الوجه الثاني لكونه بدعة أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، هم الذين يقولون كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يده، كيف وجهه، وما أشبه ذلك. فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. هل نقول مثل ذلك في جميع الصفات؟ نعم، كل الصفات نقول فيها مثل ذلك. ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف وجه الله؟ نقول كذلك، الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله، فصارت نبراسا يسير عليه الناس. ثم قال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. طيب، أهل البدع ماذا يقولون في الاستواء؟ يقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر وهذه صفة معنوية ليس صفة حسية، معنوية. فيقول ثم استوى على العرش أي ملكه وقهر. ولا شك أن رد عليه أن قولهم باطل. أولا وجه البطلان، وهذا سأقول لكم من أجل أن تبنوا عليه بقية ما يكون من الصفات. أولا أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يجوز الرجوع إليه إلا بدليل، لا سيما في الأمور التي تطلب من النقل. انتبهوا، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف ظاهر اللفظ إيش؟ فإنه لا يجوز العدول إليه. لا، ما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه، نعم، إلا بدليل، إلا بدليل. فما خالف اللفظ ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول إليه، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه. الاختلاف في التعبير فقط والمعنى واحد، إلا بدليل، لا سيما في الأمور الغيبية المحضة. الأمور العقلية ربما يصف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية، لكن الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع هذه لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف. ما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملك أو قهر إطلاقا. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. اللزوم الباطل الأول أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة. وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش، ثم توحيد الترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. نعم. ومن اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض. ليش؟ لأنه مستول عليها. ولا أحد من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا. طيب، بقي عندنا هذان لازمان باطلان. بقي عندنا شيء دليل لكن الآن ذكرته، وهو أن هذا مخالف للغة العربية. لكن مخالف لظاهر اللفظ هو أيضا مخالف للغة العربية. فلم تأت استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا. ارجع للقواميس كلها تجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى. هكذا نقول. لكن قد زعم بعضهم أن استوى بمعنى استولى جاءت في اللغة العربية، واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال هنا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يمكن يستوى على العراق يعلو عليها. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا أولا أن هذا البيت لا يعرف قائله، وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا لا يقبل، فهذا مثله أو أولى. فقائل هذا البيت غير معروف. ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهد على اللغة العربية وحاكم عليها لكان كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح، هم يأتينا من عنده بأبيات كلها هراء. ثانيا، لو فرض أن قائله معروف فمتى قاله؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ انتشرت الفتوحات؟ نعم بلى، فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان. ثالثا، على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، على علوا معنويا، لأنه صارت الكلمة العليا في هذا العراق له، صارت له الكلمة العليا فيه، فالاستوى هنا بمعنى إيش؟ العلو، علوا معنويا. فإن سلم الأمر فهذا واضح، وإن لم يسلم وقال لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي، قلنا إن استوى هنا بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على الاستيلاء. وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه. انتبهوا أخواني، انتبهوا، وهذه المسائل مسائل دحر ومزلة، يجب على الإنسان أن يسلك ما سلكه السلف فيها، وهو الأخذ بإيش؟ بالظاهر، ظاهر اللفظ، مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله للخلق، لقوله تعالى ليس كمثلي شيء، ولا يمكن أن يكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فخذوا بظاهر النصوص واحذروا التمثيل وإيش؟ والتكييف. خذوا بالظاهر، هذا معناه لا لا لا تحريف، لكن احذروا التمثيل واحذروا التكييف. أما التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله فلا تجعلوا لله أندادا، والآيات في هذا كثيرة. وأما التكييف فلقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ابنوا عقيدتكم على هذا وخذوا بالظاهر كل شيء، خذوا بالظاهر. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعودني، إيش؟ نقول بلى قال، لكن هل سكت الله؟ لا، بين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعود، بين الله ما أراد. فإذا أراد الله خلاف الظاهر لا بد أن يبينه الله أو رسوله، فإذا لم يبينه الله ولا رسوله علم أن الظاهر مقصود. وفقنا الله وإياكم لما يحب. نعم، طيب لا ما صحيح، اليد معلوم والكيف مجهول. يقول الأخ عبيد الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هاليد، هل هذا صحيح؟ أبدا. لو قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هاليد، ما نقول. للهر يد مثل هاليد، وللأسد يد، فلا يلزم من إثبات الحقيقة التمثيل أبدا إطلاقا. وهذا هو الذي أوجب التمثيل والتعطيل، يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل، ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا نعقل يد حقيقية إلا مثل يد المخلوق، وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لازم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي لدى الحقيقية، ما في أشكال. وش نقول؟ ثابتة؟ الاستواء ثابت؟ وش معناه؟ ما يخلينا يقولنا الاستواء ثابت؟ طيب وش نقول؟ ما قل العبارة. الاستواء معلوم. طيب. والفرق؟ لا ما لا فرق. لا فرق. الاستواء فعله واليد يده. وليش من الصور؟ أنا الآن شبني الآن على هذا السرير. لا أبدا لا فرق. لأنك لو أردت أن تجعل يدا معنوية أخرجت عن الظاهر. بلى لا بد تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد مثل الوجه والعين واليد وقدم، لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد، لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد، لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ولا الصفة المعنوية، لأنها مقصورة على الخبر. نعم أنت بالنسبة لقولك العلو، علو الله عز وجل لا يجوز أن يقال على أهل السماء. نعم إذا كان العلو لا ما قلنا هذا، احنا قلنا هذا يا جماعة. إيش الكلام هذا؟ تقول علي ما لم أقل وأنا حاضر في المكان. إذا كان استوى لا نقول استوى على السماء. إذا كان استوى بمعنى على ما الفرق؟ لا احنا قلنا علوا خاصا. اقرأ بارك الله فيك ثم طهر لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا، لأن هذا يعني عدم موافقتك على ما أقول. وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبة للطالب سيء. في قولنا مثلا كذا وكذا، لأن المفروض أن التلميذ يقول بما قال معلمه ولو على الأقل في مجلس التعلم. أما أن تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء أدب المتعلم. ونحن نعذر بعض الأخوان لأنهم ما قرأوا مع الأسف آداب طالب العلم. فمثل هذا بارك الله فيك تقول قولك، ثم إذا نقلت فحرر النقل، حرر النقل. فنحن لم نقل إنه لا يقال على السمع أبدا، ولو قلنا ذلك فإننا كاذبون. لكن قلنا لا نقول استوى على السمع. ليش؟ لأن الاستواء علو خاص كما قرر شيخ الإسلام في الرسالة العرشية وغيره من العلماء، وهو أيضا واضح. عرفت؟ ولا تلوني إذا غضبت، فإن الإمام مالك قال للرجل السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. أما أنا فأعذرك وأقول حرر النقل بارك الله فيك، لا سيما في أمر العقيدة. الإشكال ما في إشكال. وقد ضربت لكم مثلا لتقريب المعنى برجل كان على كرسي فوق السطح، فهناك علو عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السقف، وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا لا لا لا يختص به إلا ما استوى عليه. ورد إيش؟ استوى إلى لا، قلنا لكم إن استوى إذا تقيد بإلى فهي بمعنى القصد. هذه من على ولا إلى واضح. المهم ان استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول غيره، لكن اذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لزم من استواء الله على العرش ان يكون عاليا لا مستويا، عاليا على جميع المخلوقات. طيب اذا كان عاليا على جميع المخلوقات وقد قلنا انه قبل استوى على العرش، لا نقول استوى عليه ولا نقول غير مستوى عليه. نعم، لكنه عالم عليه، لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن ينفك الله عنه أبدا، من الصفات الفعلية. لا ما يخالف يا أخي، هذه عقيدة لازم نصحح عقيدة إخواننا، لابد. اتضح الآن؟ تصور تصور بركة، استوى على العرش، الاستوى على العرش علو خاص. أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه أي علوا مباشرا، لأن أتحاشى من كلمة مباشرة، لكن بالنسبة لي أنا على هذا السرير مباشر، هذا علو مباشر. لكن علوي على الأرض الآن مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. هذا يعني يقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن نقرب المثال للمعاني لا للمماثلة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالمهم بارك الله فيك، استوى على الشيء على عليه علوا خاصا، وبالنسبة لي ولك نقول مباشر، لكن بالنسبة لله ما نقول مباشر ولا غير مباشر. ولهذا غلط ابن الجوزي في قوله: إن الله خلق آدم بيده ومسه. قال: ما لك حق تقول ما مسه؟ كذلك إذا قلت استوى على العرش وما مسه ما لك حق، أو استوى عليه ومسه ما لك حق، الله أعلم. ما مدى صحة قول بعضهم أن الحكمة في خلق الله عز وجل ست سنة من السماء والأرض في ست أيام، أن يعلم عباد المؤمنين تدرج في الأحكام؟ نعم، هذا ربما يكون هذه من الحكمة، يعني الإنسان قد يستنبط الحكمة بما يظهر، لأن الله قادر على أن يخلق بالأحكام كلمة واحدة. لكن قال العلماء: إن الله تعالى علم عباده التأني والإحكام، وأن الإحكام أهم من العجلة. وقال الطبائعيون أيضا: إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء وأرضا، وهذه مدة تحتاج إلى طول. ولهذا يفسرون الأيام، ما هي أيامنا هذه؟ الطبائعيون يقول أيام طويلة، إما 50,000 سنة ولا غيره، لأنهم يرون أن هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابها. أما نحن فنقول: إن الله لو شاء لخلقها بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة وخرج بلحظة، لكن الله قدره حسب النمو وتدافع الأسباب. ها؟ إيش؟ هل من السلف موجود يعني يفسر كذا يفسر استواء في القاعدة؟ قاعدة؟ ها، بالقعود؟ بالجلوس؟ هنا بعض العلماء لكن ما رأيته قال استوى العرش يعني جلس عليه، لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، ما نقول هكذا. وبعضهم بعد تجاوز، يعني الله المستعان، لكن نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذه أمور غيبية، وهذه أمور ما ندركها. الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد، تخرج منه النار وهي حارة اليابسة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا. فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، لا تجاوزها ولا تقصر عنها، اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. نعم، الوقت انتهى. لا يا شيخ، سبحان الله. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه شأنه، ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الصفات، صفات الله عز وجل: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، ذكر المعية. وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب، فقال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. هو مع خلقه، وهو الجملة هذه حالية، وهو على عرشه. فما معنى ذلك؟ المعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة، تقتضي المصاحبة. مع كذا أي مصاحب له. وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن، فهذا هذه معية امتزاج، يمتزج أحدهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثاني. وإذا قلت الزوجة مع زوجها، فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط ولا الاتصال ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب. ويقال القائد مع الجند، مع أنه في غرفة العمليات يوجه، والجند في ميدان القتال، فبينهم مسافة، ومع هذا يقال معه. أبلغ من ذلك أن العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. أين نسير؟ في الأرض، والقمر في السماء، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. فنحن نؤمن بأن الله معنا، بأن الله نفسه معنا حقيقة، لكن أين هو؟ على عرش في السماء. ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة، لا يلزم أن يكون مشاركا لنا في المكان أبدا. وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة في المكان، فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى، من باب أولى. فنؤمن بأن الله معنا، والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. خذ هذه الضمائر كلها وانظر إلى من تعود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. من؟ الله نفسه ولا غيره؟ الله نفسه. ثم استوى على العرش، الله نفسه. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم، الله نفسه. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. من؟ الله. أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى الله، كلها تعود إلى الله عز وجل. وإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تستلزم الحلول في المكان، علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر. هي معية حقيقية، لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان، كما قالت الجهمية، بل هو معنا وهو على عرشه. وقد عرفتم قبل قليل أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء، ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروج عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية. فلا حاجة إلى أن لا حاجة إلى أن تحرر، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال إنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد الشيخ التحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصانع عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه. ما هو المعنى الباطل الذي لا يدل عليه؟ أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا، هذا مستحيل. وإذا آمنت بهذا فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل. إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل. لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرش، فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه. ولنستمر في شرحها، فنقول هو مع خلقه وهو على عرشه، مع خلقه حقيقة أو مجازا، وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك، فإنه جائز في حق الله، لأن الله تعالى لا يقاس في خلقه، يعلم أحواله. هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الخير وهو على كل شيء قدير. ثم قال: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله. الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قاله الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، هو معنا بعلمه، ففسر المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير، وصرح به أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لكن فسرها من فسرها من السلف بالعلم، ردا على من على الجهمية الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا، فقالوا بعلم. ولهذا في عبارة بعضهم أظن عبد الله بن مبارك قال: ولا نقول كما يقول هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، وأشار إلى الأرض. وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها. القصد منه إيش؟ الرد على الجهمية الحلولية. كما أن بعض السلف قال هو مستوى على العرش بذاته، مع أن بذاته غير وارد، لكن قال بذاته ردا لقول من قال إن الاستواء هو الاستيلاء، فهو استواء معنوي لا ذاتي. وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه،